بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة العاشرة بعد المئة الرابعة في القصيدة 223، وقد وصلنا إلى البيت الرابع عشر فيها، وهي القصيدة التي بدأناها في جزئها الأول في الحلقة السابقة، الحلقة الرابعة بعد المئة التاسعة، الحلقة التاسعة بعد المئة الرابعة، قصيدة وحرق الباب. قال المتلبي: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم، سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرها ويختصم، وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، ومهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرم. رجلاه في الركض رجل واليدان يد، وفعله ما تريد الكف والقدم. ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. ما كان أخلقنا منكم بتكرمة لو أن أمركم من أمرنا أمم. إذن قال المتلبي في البيت الرابع عشر في هذه القصيدة الشهيرة التي قدمنا لها مقدمة طويلة في الحلقة السابقة، قال: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. هذا طبعا يعني فيه عتاب شديد اللهجة، قوي صارخ لسيف الدولة ولكل أحد. طبعا إذا كان عتابا لسيف الدولة وهو أعلى من بقية الناس فهو عتاب لكل أحد دونه. شو قال؟ وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، هذه ما استفهمية، يعني ما الذي ينفع الإنسان عيناه، أو ما الذي ينفع الإنسان بصره إذا كان سيقول في أي حالة. وما انتفاع، هذا استفهام استنكاري معناه البلاغي التعجب أو النفي، يعني يتعجب كيف يكون لك عينان ولا تبصر، كيف لك يكون لك كيف يكون لك بصر ولا تحكم حكما صحيحا. وما انتفاع أخي الدنيا، يعني أخو الدنيا الإنسان، يعني أخوك في الدنيا، من هو أخوك في الدنيا الذي يعيش معك في هذه الدنيا وهو الإنسان، بناظره بعينه إذا استوت عنده الأنوار والظلم. إذا كان النور عنده يساوي الظلام فلا يستطيع أن يفرق، أو لا يكون فارقا لديه إن أشرقت الشمس أو إن هي غابت، إن جاء النهار أو إن خيب الليل، فهما يستويان عنده. ولو سألت ما الذي يستوي عنده، أو من الذي يستوي عنده الأنوار والظلم، أي أنه لا يشعر بشروق الشمس إذا أشرقت ولا بغروبها إذا غربت، من هذا الذي يستوي عنده النور والظلام؟ هو الأعمى. فكأنه يقول لسيف الدولة: يا سيف الدولة إنك أعمى. وهذا طبعا كما قلنا جرأة وشجاعة، ويعني تنبئ عن حسرة شديدة في قلب المتلبي إلى الحد الذي دعاه إلى أن يقول لسيف الدولة: إنك أعمى يا سيف الدولة. طبعا ليس أعمى البصر، إنما أعمى البصيرة، إنك تعرف، إنك إن كان لك عينان، أي إن كان لك بصر، أي إن كانت لك رؤية حقيقية وتعرف وتستطيع تمييز الأشياء، ولم تعرف قدري وقدرهم إلى قدري، فإنك أعمى. إذا لم تعرف فضلي عليهم وساويتني بهم، أو بعثت صغارهم إلي من أجل أن يتحرشوا بي، أو يناكفوني فإنك أعمى يا سيف الدولة. ما الذي تفعله؟ يريد أن يعاتبه عتابا شديدا كأنه يوبخه حتى في هذا العتاب. ما الذي تفعله يا سيف الدولة؟ أوصل بك الأمر إلى أن تساويني بهذه الشرذمة؟ ها؟ هو قال بأي لفظ آخر شيء في آخر القصيد، سيقول بأي لفظ تجوز الشعر زعنفة تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم، لا في الشعر العربي معدودون أو معدودين ولا في الشعر العاجم معدودين. ما الذي حدث معك يا سيف الدولة حتى عميت؟ ما الذي، ما الحالة التي، ما الشعور أو الدافع؟ هو حقد أيضا، أصرت تحقد علي مثلهم، أصرت تحسدني على أن أعطاني الله هذه الملكة ولم يعطها إياك، أصرت تسمع لهم، أكثير كلامهم الذي هو لا شيء صار يزن عندك، فهو تعجب وتوبيخ ولوم شديد وعتاب أشد لسيف الدولة من قبل المتنبي حتى ساواه بالأعمى. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. طبعا كل من في مجلس سيف الدولة حين قال المتربي هذا البيت تلمس عارضيه وعينيه وجانبيه، لأنه معنى كل واحد، إذا كان الخطاب يمكن أن يكون المعني به سيف الدولة فما بالك بالذين حوله، فكلهم رأوا أنفسهم عميانا عن الحق والحقيقة، لا يعرفون كيف يميزون الأشياء، فشعروا بالعجز حين قال هذا البيت، وبالتالي جعل المتنبي جعله إياهم يشعرون بالعجز سيزيد من حقدهم وحسدهم عليه، وستكون هذه مقدمة، ليست المرة التي فارقه فيها، إنما هي مقدمة إذان بالفراق الذي سيكون فراقا لا عودة بعده بعد حوالي 5 سنوات من قول هذه القصيدة. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. ثم قال في البيت 15 سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به القدم. طبعا هذا البيت غير مثبت في المعري ولا مثبت في الواحدي، أنا أحكم تاريخيا، ولا مثبت في العكبري، أثبتته بعض الكتب يعني مقحم على القصيدة، وأنا أردت إثباته لأنه في سياق القصيدة قائم، وفي سياق القصيدة يمكن أن يكون المتنبي قد قاله حقا، لكن هو طبعا فيه جرأة لدرجة الوقاحة، وربما أيضا فيه شتيمة، فيه شتيمة وفيه استعلاء حتى على سيف الدولة سنقول الآن، ولكن الذي أثبته، الوحيد الذي أثبته فيما رأيت فيما اطلعت عليه هو اليازجي وبعض الشراح القدامى الذين لم تذكر أسمائهم. عندي كتاب من نهايات القرن 19 مطبوع 1898 شرحا لديوان المتنبي، مكتوب في أوله شرحه نخبة من العلماء وجهابذة الفكر لم يسمهم، أثبت هذا البيت أيضا من ضمن الذين أثبتوا هذا البيت. طيب ماذا يقول هذا البيت؟ يقول سيعلم الجمع، من الجمع؟ الذي أمامه، الذي طبعا إيش كأنه طبعا هو جعل سيف الدولة يجمعهم، قال له اجمع لياهم كل من دف لك، كل من غنى لك وسحج وطبل لك، صادقا أم منافقا، عن شعور حقيقي أم عن كذب ونفاق وتدليس وتججين، اجمعه، أريد أن يسمع، أريد أن يسمع بالذات هذا البيت. سيعلم الجمع أنتم أيها المتشاعرون ممن ضم مجلسنا، كان يريد أن يقول أيضا وممن لم يضم مجلسنا، ممن كان خارجه وتعذر عليه أن يشهد هذا المشهد ويسمع هذا البيت، ماذا سيعلمون؟ بأنني خير من تسعى به قدمه، بأنني أفضل من دب على وجه الأرض، مو بينكم إنما على الناس كلهم. ستعلمون الآن، تعلمون سماعا مني وتعرفون حقيقتي، ثم ستنقلون هذا البيت إلى الأجيال الأخرى، أو من يجلس اليوم أو من يعيش معنا على هذا الكوكب في هذه الأيام خارج هذا القصر في هذه الدولة أو خارج هذه الدولة من العرب أو من العجم، بأنني خير من تسعى به قدمه، بأنني أحسن من يمكن أن يمشي على قدمين. أفتطمعون أن تنتقصوا مني؟ لا والله أنا المتنبي، لا أحد يدوس لي كما نقول هذه الأيام، لا أحد يدوس لي على طرف، حتى ولو كان سيف الدولة، حتى ولو كان هؤلاء الذين كادوا لي واجتمعوا على الحسد والنيل مني. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه. طبعا البيت الذي سبقه هو من انتفاع أخي الدنيا بناظره، العكبري قال، أورد في شرحه قال أن هذا البيت منقول، بيت ومن انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم، منقول من بيتي أو من قول أرسطو، اعتدال الأمزجة وتساوي الأركان الإنساني، تفرق بين الأشياء وأضدادها. طبعا هذه مقولة، يعني الإنسان إذا كان صحيح العقل يستطيع يكون صحيح التمييز، هيك معناها، معنى مقولة أرسطو، لكنها إيش يعني، قريبة قرابة الجبل تهامة من جبل ضمير، ولا جبل رضوى من جبل إبل الأدهم عندنا في الأردن. صحيح كلاهما حكمة، كلاهما جبل، لكن ليس يعني لا أدري كيف قال العكبري إنه ينتمي أو يعني مأخوذ من حكمة أرسطو. إذن سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. لاحظ كل بيت في هذه القصيدة إما حكمة وإما صورة وإما نموذج، يعني قول مكثف، وإما يعني قاعدة إنسانية ونفسية في الحياة. كل بيت، وأحيانا البيت فيه صورة وفيه حكمة معا، أو فيه صورة وحكمة وحالة نفسية معا. ثم قال في البيت 16، أنا الذي، هذا أكثر بيت فيه فخر بالنفس، وبدأه بأنا فظهرت الأنا، الأنا الحميدة التي عند المتربي، أنا الذي، أنا مبتدأ وخبر، الذي خبر، من أنا؟ الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمموا. الوضع الطبيعي أن يراني المبصرون، والوضع الطبيعي أن يسمعني الأصم أو من كان في أذنيه صمم، ولكنني تجاوزت الطبيعي فرأيت الأعمى يراني ورأيت الأصم يسمعني، ولقد اشتهرت وسارت قصائدي في البلدان وسارت بها الركبان ووصلت إلى أقاصي الأرض مشارقها ومغاربها، حتى رآني الأعمى وسمع بي الأصم. أفأنتم عميان أم أنكم صمان؟ فلو افترضنا أنكم عميان وصمان وعرجان وحولان وبرصان، فإن الأعمى والأصم كلاهما إما رآني وإما سمع بي، فمن أنتم؟ فما أنتم؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا. وقيل إن المعري حين سمع بهذا البيت أو قرأ هذا البيت أو شرحه قال إنما عنا المتنبي بالأعمى إياي، أو عناني بالأعمى. وطبعا بينهما على الأقل في الوفاة حوالي 70 سنة، المتنبي متوفى 354 هجرية، والمعري متوفي في ربما أواسط القرن الخامس الهجري، بينهما تقريبا 100 سنة. ولم يشهد المعري المتنبي، يعني جاء بعد أن ولد ربما 50 عاما بعد وفاة المتنبي، فكيف يمكن أن يكون المتنبي قد عنى بالأعمى إنسانا سيأتي بعده 100 سنة، أو سيولد بعد وفاته، أي بعد وفاة المتنبي 50 سنة؟ فدلالة على أن المعري كان يوقن بعبقرية المتنبي، فقال إنه عناني مع أنني لم أوجد ولم أولد حين قال هذا البيت أو هذه الكلمة. والمعري من شدة إعجابه، يعني أنا أتشابه أو أتقاطع معه في ذلك، من شدة إعجابه بالمتنبي كان إذا أورد بيتا في شرحه أو في كتبه أو في تعليقاته أو في تصانيفه، إذا أورد بيتا لشاعر قال يقول البحتري أو قال البحتري أو قال أبو تمام أو قال جرير، يسمي الشاعر الذي سيقول البيت. فإن كان المتربي يقول قال الشاعر، أي أنه لا شاعر سواه، قال الشاعر للتعريف هذه العادي، قال الشاعر ويعني به المتنبي احتراما له إجلالا وإقرارا بفضله. إذن أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، هو اللي قال وما الدهر المتنبي، قال وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. اللي ما عنده لسان يغني تغنى به، لأنه فوق كل وضع طبيعي. والذي ليس لديه ساقان من أجل أن يسير أو يسعى عليهما سعى بشعري، مع أنه لا ساقان أو لا ساقى له، دلالة على أنني وصلت إلى كل أحد واشتهرت في كل مكان. طبعا في قصة تروى عن ابن العميد، ابن العميد طبعا كان يكره المتربي، مع أنه استقبله طبعا في بلاد فارس في أخريات حياة المتربي، إنما كان يريد بالفعل أن يحظى بمدح من المتربي له، يعني كانت هذه غايته، مع أنه كان غنيا وكانت بلاده جميلة يعني وحكم يعني في، وكان شاعرا، لكنه يعني كان يحسد المتربي حسدا شديدا. فقيل إن أخته أو أمه لا أدري قد توفيت، فوفدت عليه كتب التعزية من كل مكان، تعزي الملك الأجل الذي يحكم شرق البلاد أو شرق الدولة أو يعني هذه الدولة المترامية من بلاد فارس بأمها وبأخته لما أتذكر. فدخل عليه أحد وزرائه فراه مغتما فقال له أطال الله بقاك، ظن أنه مغتم بسبب وفاة رحمه تلك أمه أو أخته، فقال يعني ما لك يا أمير المؤمن وما لك أيها الملك؟ قال يا أيها الوزير ما وردني، وردني 100 كتاب كلها تعزية في أمي، كلها صدرت، يعني أول ما بدأوا في التعزية في كتاب التعزية صدرت ببيتي المتنبي، طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. فالوزير قال له هذا عطاء الله، بهالمعنى يعني هذا عطاء الله له، هذه السر في الانتشار وفي الشهرة وفي العبقرية وفي تمثل الناس وفي تغني الناس بأشعاره، حين أرادوا أن يتمثلوا ببيتين من الشعر يعبران عن حالهما وحزنهما تجاه أمك التي فقدتها، تذكروا بيتي المتربي. قال له هذا عطاء الله الذي لا يرد، ما راح تقدر أنت، أنا معك لو استطعنا أنا وياك واجتمعنا على أن نطمس ضوء هذه الشمس اللي هي شمس شعر المتنبي لفعلنا، ولكنه لا يرد. فأنت إيش اصرف هيك يعني بالمعنى طنش، اصرف بالك عن التفكير به ويعطيك الله يعني شيئا آخر يخصك به. فكانوا متفقين على أن عبقرية المتنبي ويعني انتشار شعره لا يمكن، فسار به من لا يسير مشمرا، الملوش سقين شمر عن ساقيه ولا ساقان له، وأراد أن يعني يمضي بشعر المتنبي، فسار به من لا يسير مشمرا وغنى به من لا يغني مغردا. إذن أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. ثم قال في البيت 17 أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصبوا. أنام ملء جفوني يعني مالئا جفوني من النوم الذي يدل على راحة بالي وسعادتي وسروري وعدم اهتمامي بشيء، وهذه كناية عن الإطمئنان وراحة البال. أنام ملء جفوني، لأنه لما تقول نام ملء جفونه يعني نام مرتاحا مطمئنا هانئ البال، فقال لك أنام ملء جفوني عن شواردها. طبعا الهاء في شوارد عائد على الكلمات التي في البيت السابق، وأسمعت كلماتي، قال أنام ملء جفوني عن شواردها، عن شوارد كلماتي. وطبعا كأنه يفتخر بأن كلماته هي الخالدات، فكيف بقصائده؟ أو إذا كانت كلماته خالدات مقيمات منتشرات متمددات في كل مكان، فما بالك بأبياته، فما بالك بقصائده. ولكن يمكن أن نقول إن الهاء عائد على الكلمات والكلمة تعني قصيدة، فلن نقول. فأتوقع عند الأصمعي في فحولة الشعراء لقد قال كلمة لو قال مثلها خمسا مثلها لعد من الفحول. الكلمة كان يعني القصيدة، فالكلمة قد تعني القصيدة. طيب إيش معنى البيت صار؟ أنام ملأ جفوني عن شواردها. الشوارد جمع شاردة، وهي الإبل التي تسير في كل اتجاه. فقال لك شبه قصائده بالإبل التي تضرب الأرض في كل اتجاه، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، و360 درجة بينهما. فأنا أقول الكلمة، أي أقول القصيدة، ثم لا أتبع النظر فيما سيحدث بعدها، إذ إنها نقطة في مركز تنطلق من هذا المركز أو ينطلق من هذا المركز عدد لا نهائي من الأشعة، أو عدد لا نهائي من الذين يتلقفون كلماتي. فقصائدي تسير في كل مكان يتلقفها الناس، تلقف الإنسان العطش للماء البارد، فتسير في كل مكان، فيجتمع حولها الناس فيختصمون. ها قال ها ويسر الخلق، أنا نائم، الخلق كله سهرانة. سهرانة بما؟ تسهر على تفسير ما قصدت. ها وجراها يعني جراءها، حذف الهمزة للتخفيف. ويختصم، يختصم، يتخاصمون، يتجادلون، هل قصد هكذا أم هكذا، هل كان يعنينا أم كان يعني سوانا، هل المقصود بهذه العبارة فلان أم فلان أم فلان أم فلان، وهم لا يدرون أن العبارة تقصدهم جميعا، لأنه عنده نمذجة، المتبع عنده نمذجة في البيت. هذا البيت يصلح لكل بشري، يصلح لكل حالة إنسانية، يصلح لكل بشري بغض النظر عن جغرافيته شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وبغض النظر عن دينه يهوديا نصرانيا مسلما بوذيا بلا دين، لأنه بيحكي عن الإنسان. ولذا هذا واحد من أهم أسباب خلود شعر المتنبي وانتشاره. فقال لك إيش؟ أنا نائم ليل الطويل، مرتاح البال، مطمئنا، والناس كلها تسهر تتجادل وتختصم وتتنازع في معنى ما قلت، فيقولون هل قصد كذا أم قصد كذا. طبعا هو الشوارد عنده موجودة في شعره غير مرة. إيش قال مثلا لما أتوقع خاطب سيف الدولة؟ قال وعندي لكش الرد السائرات لا يختصصن من الأرض دارا، قواف متى سرن عن مقولي، وثبنا الجبال وخضنا البحار. هذه مرينا نحن عليه القصيدة، هذه ستجدون لو بحثتم بالبيت ستجدون شرحها. يقول إن قصائدي انتشرت في كل مكان فلم تبقي، أشقل وثبنا الجبال، فلم تبقي جبلا إلا صعدت فوقه، ولم تبقي أرضا إلا مشت فوقها، ولم تبقي بحرا إلا خاضت فيه. فهذه قوال. وعندي لك الشرد السائرات، السائرات التي تسير في كل مكان، هذا المعنى قريب منها. أنام ملأ جفوني عن شواردها، طبعا هو المقصود أنام نوما ملأ جفوني، هذا نائب عن مفعول مطلق ملأ، مثل أن تقول طبعا نبع عنه نوعه، كأن تقول مثلا رجعت القهقرة أو جلست القرفصاء. فالقهقرة والقرفصاء نائب عن المفعول المطلق، نابع عنه هيئته أو نوعه. وهذا منه أنام ملأ جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. ويختصم طبعا إيش؟ فيها إشارة أيضا إلى قصة زكريا مع علماء بني إسرائيل، حين قال الله مخاطبا سيدنا محمد عن تلك القصة، قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذه في القرآن الكريم. طيب ثم قال في البيت الثامن عشر وجاهل، هذه وأوروبا، وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم. وجاهل، هاي واو رب يعني ورب جاهل، فجر الاسم الذي جاء بعدها. مده في جهله ضحكي، يعني ايش؟ انني حين تغاضيت عنه اول مرة، او انني حين ابتسمت في وجهه، او انني حين ضحكت على بقس هبله وعلى قلة عقله تمادى في جهله، اي ظن انه يأتي بالخير ويأتي بالفضل ويأتي بالعلم، ولا يدري أنني أضحك منه أو أهزل، وأن ضحكي منه استهزاء وليس إعجابا، لكنه إيش؟ يعني ضحكي وصفحي عنه وعدم إيقافي له عند حده جعله يتمادى، فأنا إيش؟ أتركه لعله يرعوي بعد المرة الأولى، ثم إذا فعلها مرة ثانية ماذا أفعل؟ حتى أتته يد فراسة وفم، حتى أفترسه. وليش قال يد الفراسة؟ طبعا صيغة مبالغة من فراسة، يعني إيش؟ أكل نهشة. وقال لك يد فراسة، الفراس بالمناسبة هو الأسد، من أسماء الأسد. ليش سمي بالفراس؟ لأنه أول ما يعمل فكه في عنق ضحية أو في عنق فريسته. فقال لك أنت أيها الجاهل أتغاضى عنك مرة واحدة، ثم المرة الثانية أعمل يدي تتحول إلى ليت وأسد، تفترس عنقك، فأخذك من عنقك فأخنقك، فأسيل دمك فلا أبقي لك باقية. قصد يقول إني أنا بتركك إذا أنت هيك لعبت معي لعبة أو فكرت حالك إنك تتذاكى علي بطنشك، فإن انصرفت عني صرفت يعني صرفت عن نفسك ما سألحقه بك، لكن إن عدت مرة أخرى فإنني أمسحك مسحا بالكلام بالشعر بالقصيدة التي لا يمكن أن تقف أمامها بالقول الصارم. حتى أتت يد فراسة وفم، التقدير يعني حتى أتت يد وفم فراس، يعني أتت يد فراسة وفم فراس. طبعا فيه إشارة إلى قوله تعالى أو إلى الحديث النبوي الشريف، إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فكانوا يقول لك إن أنا نفس الشيء كما يفعل الله مع الظالمين أفعل أنا معك، فإن الله يمهل للظالمين ثم إذا أخذهم أي أهلكهم لم يفلت، أي لم يترك لهم أثرا، وكذلك أنا أملي لك أتركك أيها المتغابي أو أيها الغبي أو أيها المتعالي علي أو أيها الذي تريد بي سوءا أو أيها الذي تظن أنني لقمة سائغة، لست كذلك، فإذا أخذتك لم أفلتك. وطبعا هذا وجاهل مده في جهل ضحكي قالها في قصيدة شرحناها أيضا عن هذا الصنف من الناس الذين يتطاولون يتقافزون حوله. إيش قال المتنبي؟ قال أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول لساني بنطقي صامت عنه عادل. يعني أنا لما يحكي ما برد عليه، بحكي بكمل أنا ما أقول أكمل ما أقول، دلالة على أنني عدلت عما قال، يعني طنشته أهملته، فإن هو عاد عدت إليه وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل. قل شو هالأحمق هذا، أنا حين صمت صمت لم أصمت عيا ولم أصمت ضعفا، إنما يعني أعطيك فرصة أن تتراجع عن غبائك. وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من ناداك من لا تشاكل، ومتيه طبي فيهم، وأنا ما بعالجهم بالكبرياء، أنا ما بتكبر عليهم، وغير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل. الجاهل الذي يظن نفسه عاقلا أنا أكرهه، أكره هذا الصنف من الناس. رحت علي يا أخي شوي وتعال بعدين حاول يعني تقف أمامي. ثم قال في البيت 19، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. البيت مشروع بالمناسبة لكنه نموذج، نموذج في كل علاقاتك مع البشر. أنت حين تبتسم في وجه عبد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لنبسم في وجوه أو لنبش في وجوه بعض الناس وقلوبنا تلعنهم، يعني الرسول إيش قبل المتلبي قال المعنى إنه أحيانا أنت الابتسامة التي تبتسم ولا تقصده إنما تريد أن تزيل شر من يقابلك، أو تريد أن تحلم على جهله، أو يعني تكون ركيزا أو راكزا ركينا رصينا أمام حماقته، فتبتسم حتى تمر الأمور، تتجاهل تتغابى. ولكن أحيانا إنه يجب أن توقع الواقعة بمن يفعل ذلك معك. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وطبعا لما عممها أدخل تحتها سيف الدولة، فكان يخاطب سيف الدولة فيقول له: يا سيف الدولة، أنا ليث، وأنت تعرف أنني أسد، وأنني إذا افترت شفتاي فليس معنى ذلك أنني أبتسم، وإنما أتهيأ للحظة المناسبة من أجل أن أنقض بأنيابي فأفترس أعدائي. فأنت تريد أن تصطف إلى جانبهم فتصبح في جانب الأعداء، أم تريد أن تكون يعني في جانب الأصدقاء؟ إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وأنا قلت مرة إن الأفاعي وإن أغراك ملمسها فليس تنفث غير السم في الدسم، فطبيعة الأسد هي الافتراس، فإن رأيت نيوب الأسد فلا تظن أنه يبتسم، إنما هو يستعد للانقضاض عليك. وكذلك أنتم أيها المتصاغرون والمتشاعرون والمتقافزون حول سيف الدولة تريدون أن تنالوا مني، والله إنني لأسد، وإنني لو هجمت على أحدكم لتركته أشلاء ولم تقم له بعد هجومي عليه قائمة. ثم قال في البيت 20: ومهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرب. إما أن تعطفها على وجاهل ومهجة وجاهل في البيت 18، أو تجعل أيضا هذه ورب جديدة، فمهجة يعني ورب مهجة، والمهجة النفس الروح، مهجتي نفسي وروحي من هم صاحبها، يعني من هم صاحب المهجة الثانية. أما هي طبعا ها في عائد على المهجة الأولى، يريد أن يقول ومهجة يعني روح همها أن تقضي على مهجتي، هذه مهجة، أي مهجة؟ طبعا التنكية هنا للتعميم، روح نفس، وهذه روحي ونفسي، فالمهجة الأولى تريد أن تقضي على المهجة الأولى، همها أن تقضي علي. هم يعني إيش همها؟ يعني منشغلة، لماذا يعطي سيف الدولة المتربي أكثر منا؟ لماذا له هذا الحظ؟ لماذا يظن الناس أنه أشعر الشعراء أنه يقول كلاما نستطيع أن نقول مثله؟ هذه إيش؟ مهجتي من هم صاحبها، يعني في نفس، وهذه نفس للتعميم، نفوس الشعراء كلهم، كل همهم نفسي، يعني كلهم مهتمون بما يدور حولي أو بي. يقول لما له كل هذه الحظوة ومهجتي من هم صاحبها. فأنا قلت لهما: هل هي طوية معكم إلى هذا الحد؟ إيش قال؟ أدركتها لها عائد على المهجة الثانية، أدركتها عائد على المهجة الأولى، يعني أنا أدركت المهجة أي روح هذا الإنسان بشجاعتي بجواد، وأنا مستهب الباء، ممكن تكون معية أو يعني المصاحبة أو الاستعانة، مستعينا بجواد ظهره، وصف هذا الجواد ظهره حرب. لا، بدأ يفتخر بنفسه، بالأول افتخر بشعره، بعدين افتخر بنفسه، بعدين الآن يصف جواده، وبعد ذلك أيضا سيصف شجاعته. لا شجاعة المتربي، لا شجاعة سيف الدولة، ولا جواد سيف الدولة، ولا كرم سيف الدولة، يمدح نفسه. المتربي الآن حط سيف الدولة على جنب وبدأ يشتغل بنفسه أو يتحدث عن نفسه. قال: أدركتها بجواد ظهره حرم. ظهر هذا الجواد حرم، حرم يعني حرام ممنوع، وهنا لها معنيان: إما أن تكون حرام أي محرمة على أي أحد فلا يركب هذا الجواد إلا، بمعنى أي أن هذا الجواد لا يقبل أي إنسان ليركبه، لا يركبه إلا فارس متمرس شجاع قوي لا يخشى شيئا، فليس كل أحد يركبه، إنما هو مقصور عليه، فهذه الصفات لا تتوافر إلا فيه. هذه الأولى. أو المعنى الثاني أي أن راكبه، هنا الأولى دلت على صفة في الفارس، إنه لا يركبه إلا فارس شجاع، والثاني المعنى الثاني لحرم دلت على صفة في الفرس نفسه، أي أنه من ركب هذا الفرس لشدته ولقوته ولسرعته لا يلحق راكبه أذى ولا يعني إساءة، يعني حرم إما أنه محرم ظهر هذا الجواد على أحد فلا يركبه إلا الفارس، أو أنه إن ركبه هذا الفارس فإن هذا الفارس يبقى في يعني في كلف من أن يؤذى، لأن هذا الجواد سريع فلا يلحقه أحد ليؤذي من يركبه. ومهجة مهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرم. ثم قال في البيت 21 رجله، الآن إيش انتقل لوصف لهذا الجواد، قال رجلاه في الركض رجل واليدان يد، الرجلان في المؤخرة واليدان في المقدمة، قال من شدة سرعته إذا نظرت إليه لم تستطع أن تميز هل له رجلان ويدان ورجلان أم يد واحدة ورجل واحدة، لما؟ لأنه لشدة سرعته ما لا تختلف الرجلان ولا اليدان، إنما تلتصقان يعني ما في أقل من واحد على عشرة على عشرة من الثانية حتى تلحق القدم الأولى بالقدم الثانية أو اليد الأولى باليد الثانية، فسريع جدا. وهذا طبعا إذا أنت تخيلت الحصان في المشاهد السينمائية ستجد من هذا النوع، سريع جدا جدا جدا جدا، لا تكاد الكاميرا التي هي مركبة فوق السيارة أن تلحق به حتى يعني لا يفلت حتى لا يخرج من خارج الكادر تبع الكاميرا لسرعته. إذن رجلاه في الركض رجل واليدان يد، هذا إيش صفة الخيل أنها سريعة. قال وفعله ما تريد الكف والقدم، قال لك الفارس الذي فوقه فارس حقيقي، كيف فعل هذا الفرس ما تريد، الذي تريد الكف والقدم، الكف يهمزه الكف يضربه على عنقه أو يمسحه بكفه على عنقه فيعطيه إشارة البدء، ويضرب يهمزه بقدمه، الفارس نفسه يهمز هذا الخيل أو هذه الفرس بقدمه فتنطلق، فهو لا يحتاج إلى ضرب، يقول إنه يفهم على صاحبه. مثل البيت الذي قلناه في الحلقة السابقة والتي قبلها عن صفة الخيل، قال وأدبها طول القتال، بيحكي عن الخيل، ها عايد عن الخيل، وأدبها طول القتال فطرفه يشير إليها من بعيد فتفهم، ففيه صارت إيش لغة مشتركة من التفاهم بين الفرس والفارس، وهذه نفس الشيء، فهو لا يحتاج إلى صوت ليضربه ولا إلى مهماز أي حديدة في قدمه من أجل أن يجرح بها بطن هذا الخيل حتى تعدو، إنما في اتفاق وتناغم بين الفرس والفارس، يريد أن يدلل على إنه أنا هذا النوع من الفرس والفارس اللي بشكله رمز للفروسية الحقيقية ليس موجودا، إنه نادر حتى لا يستطيع سيف الدولة أن حتى إنه غير متحقق في فارس يعرفه الناس كلهم وهو سيف الدولة، إنما متحقق في فارس مثلي، أنا نوع فريد من الفرسان كما أنني نوع فريد من الشعراء. إذن وفعله ما تريد الكف والقدم، هو طبعا لما وصف مرة سرعة أقدام الخيل قال إيش إذا وطئت، في قصيدة أخرى قال إذا وطئت بأيديها صخورا، إذا وطئت بأيديها صخورا يفئن لوقع أرجلها رمالا، قال لشدة سرعتها ولقوة ضرب سيقانها، لأن هذه فرس مجربة، إذا وطئت إذا يعني لمست بأيديها بمقدمة بالأيدي في المقدمة الصخور ما بتيجي الرجلين على نفس المكان إلا طبعا في أقل من عشر ثانية، إلا وقد صارت هذه الصخور رمال لشدة ضربها على الأرض في أقل من ثانية، تضرب الأيدي ثم تأتي الأرجل فتفتت جزءا كبيرا من هذه الصخرة أو الحصى، ثم تأتي الرجلان فتحيلان ما تفتت تقضيان عليه فيتحول إلى رمل ناعم. ثم قال في البيت 22 وهذا أيضا وأوروبا أو العطف لكن على الأغلب أوروبا، ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. وتروى: ومرهف سرت بين الموجتين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. مرهف الرقيق الشفرتين، وهو إيش؟ السيف. قال: ورب سيف سرت بين الجيشين. وطبعا إذا رويت الموجتين لسه أجمل، لأنه شبه كل جيش جيشه وجيش الأعداء بالموجة، وهذول إيش؟ يتماوجان. زي أنت تطلع على البحر من بعيد تلاقي الأمواج موجة تضرب موجة، وكذلك أنت تطلع على رأس جبل وانظر إلى الجيشين كيف يتقاتلان، تجد أنه إيش؟ كأنهما موجتان تتداخلان أو تتشابكان. فقال لك: أنا سرت بين الجحفلين ومرهف، أمسكت بسيف وسرت به بين الجحفلين أو بين الموجتين، فكانت كل موجة تغالب موجة أخرى، فتشكلت موجة ثالثة من هاتين الموجتين، وهي موجة الموت أو موج الموت. وكان موج الموت يلتطم، فالموت يقضي على أناس من هنا ويقضي على أناس من هناك. أنا في هذا الموقف الذي لا يثبت فيه إلا فارس ولا يستطيع أن يتحقق إلا لفارس، كنت موجودا وضربت بالسيف في تلك المعركة أو في ذلك الحين. من مثلي يا سيف الدولة؟ لا تريد أن تقارن هؤلاء السفلة وهؤلاء الشعراء والمتشاعرين. قل لي من من الشعراء الذين عندك، النامي ولا كشاجم ولا يعني باستثناء بفراس لأنه هو من نسل الملوك فكان فارسا، قل لي من من الشعراء عندك كان فارسا، من من الشعراء قاتل معك في المعارك، من من الشعراء ضرب أروع الأمثلة في البسالة إلي. فلست شاعرا فحسب، ولست شاعرا عاديا، إنما أنا أجمع الشعر والفروسي. ولذلك الشعر حكمة والفروسية طبعا فروسية. قال هذه هاتان، هو كأنه في ذهنه هاتان الصفتان هما صفات الأباطرة، فكل إمبراطور من أباطرة الروم كانت يجب أن تجتمع فيه صفتان، الحكمة أو الفلسفة والفروسية، حتى ينصب إمبراطورا. فأنا عندي الصفات التي تؤهلني كي أكون إمبراطورا وملكا عظيما، فلما حتى الآن لم أصبح ذلك الملك ولا ذلك الإمبراطور؟ ولما تساويني بكل هؤلاء وأنت تعلم قدري؟ ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. طبعا مرهف قلنا رقيق الشفرتين، كله بيت والله مرعب. في رقيق الشفرتين قاله وعمره بجوز 12-13 سنة، في بداياته بداياته يتوعد الملوك، عمره 12 سنة ويتوعد الملوك. إيش قال؟ ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا، بقول بكرة بورجيكم، بكرة بس يصير لي معي فلوس وصير عندي جيش. وحاول طبعا حاول قصة يعني روايتي اللي هي ساحر ومجنون يعني عبرت عن ذلك بشكل كبير. قال: غدا أريكم ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا، ومن عصى من ملوك العرب والعجم. قال: والذي سيعصيني من الملوك سواء ملوك العرب أو ملوك العجم، أنا سأجعله يطيعني برقيق الشفرتين، أي بالسيف الحاد. ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. وهذا أشهر بيت في القصيدة، أو خلنا نقول ثاني أشهر بيت بعد أن الذي نظر الأعمى إلى أدبي، الذي يقول فيه: فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وقيل إن لهذا البيت قصة في مقتله، أنه حين هجم عليه فاتك الأسدي مع مجموعة من اللصوص أو من شذاذ الذين يعني يحسون كما في التعبير التاريخي يحسون دماء المرتحلين أو دماء الأعراب، مع 70 هرب المتنبي، وكان طبعا هو وأربعة معه، يعني مجموع 104-105 أمام 70، وهذه طبعا يعني حالة الصدمة التي تصيب كل إنسان. فهو هارب، قال له خادمه: أتهرب وأنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فعاد، دلالة على أنه إيش؟ استعاد رباطة جأشه وتخلص من ردة الفعل الأولى التي تصيب كل إنسان، وقلنا وقتها أنها تصيب الصحابة في معركة حنين، أول ما باغتوهم جماعة يعني في معركة جماعة المشركين في معركة حنين هرب، كبار الصحابة هربوا، فهي طبيعية في الإنسان. لكن حين يعود لك عقلك وتعود لك رباطة جأشك، هل تكمل الهرب أم تعود فتقاتل؟ فعاد فقاتل مع رسول الله مجموعة من الناس، مع أنه أكثر صحابة ظل هاربا حتى انتهت المعركة. فعاد فقاتل، فهنا لما قال هذا البيت عاد فقاتل، وكان يعرف أن عودته موت محقق، وهذه شجاعة أخرى بالمناسبة تضاف إلى مراتب الشجاعة عند المتربي، أنه خلاص هذا آخر عهده بالدنيا، فعاد حتى ومات هو حتى لا يموت بيته هذا، ولم يموت إلى اليوم. قال فالخيل، طبعا البيت شارح نفسه أيضا، ولكن خلينا نقول ليش قال هذه، لما اختص هذه الكلمات الخيل؟ دلالة على ماذا؟ الفروسية. الليل دلالة على الشجاعة، ودلالة على أنني أيضا لا أهاب الليل، فأنا أقتحم الدجنات. والبيداء، شو دلالة البيداء؟ بيداء الصحراء، دلالة الترحال، الصبر على عطش الصحراء وعلى لأواء الفيافي والمفازات، لأنني ارتحلت ما تركت مفازة من مفازات العرب إلا خطها، كنت أخوضها أحيانا حافيا وأحيانا على راحلة ضعيفة، وإذا وجدت راحلة خاصة بي فذلك أمر عظيم، كنت أرتحل مع القوافل حتى أصل إلى ما أريد. هذه البيداء اللي الترحال وصبر على يعني أذى الصحراء وعطش الصحراء، تعرفني لأن إيش؟ ليش صار في علاقة؟ لكثرة ما ركبت الخيل صارت الخيل تعرفون، ولكثرتي ما اقتحمت في الليل صار الليل يعرفني، وصار الليل بما يعرفني بالشجاعة، لأنه فيه جزء من الاقتحام الليل عدم خوف من الليل، وفيه أيضا حكمة، إنه الحكم في الليل الإنسان تصفو أفكاره، والفلاسفة يكتبون يعني ينظمون فلسفتهم أو أشعارهم شعراء تعرف، والسيف القتال والرمح، وليش قال ثنتين؟ لأنه يعني تعرفني المعارك، هذه طبعا دلالة أيضا على الفروسية والشجاعة، تعرفني المعارك ضربا وطعنا، فالسيف للضرب والرمح للطعن. والقرطاس، والقرطاس كلمة فارسية ومعناها إيش؟ الكتاب أو الدفتر، ها؟ وطبعا القرطاس الكتاب يعني القراءة، والقلم الكتابة، فأنا تعرفني القراءة وتعرفني الكتابة، القرطاس رمز لي القراءة والقلم رمز لي الكتابة، فلست فقط كاتبا أي شاعرا، إنما أنا أيضا قارئ جيد. عظيم البيت، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ثم إيش في البيت 24؟ فرع علي، شو يعني فرع علي؟ يعني إيش؟ وضح كيف تعرفني. قال صحبت في الفلوات الوحشة منفردا، صار الشم فراسة. صحبت في الفلوات، جمع فلات، وهي التي لا يدخلها البشر، الصحراء الخالية من الحياة لشدتها ولقسوتها ولقلة الماء أو بعده فيها. صحبت في الفلوات الوحش، الوحش كل ما سكن يعني خارج الإنسان، مستوحش أو متوحش، هو مستوحش من الإنسان فصار غريبا عنه، فهو خارج ما الأماكن التي تسكن فيها الإنسان، في الغابات وفي المفازات وفي المجاهيل وفي الوديان التي لا يدخلها إلى الجن. صحبت في الفلوات الوحشة منفردا، منفردا يعني وحدي، وبالفعل كان يرتحل في هذه الفلوات وحده، بمعنى ما كانت معه صحبة تحميه، كان يحميه فقط إيش؟ شجاعته وقلبه. مشيك وقال الشنفرة، قال وليدونكم، بالمعنى نفسه تقريبا، وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، وهذه كلها وحوش سباع مفترسة، هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل، هم الأهل يعني هذه زي صحبته الأصدقاء يعني. حتى تعجب مني القور والأكم، أو طبعا تروى حتى تعجب مني القوز والأكم. فلو قلنا تعجب مني القور والأكم، يعني القور الأكمة المرتفع الهضبة شوي من والأكم طبعا الجبال، فيريد أن يقول إنه طبعا ما اختار الوديان، اختار كل ما ارتفع من الأرض، يريد أن يدلل على إيش؟ أنه لا يهبط، إنما دائما حتى إذا أراد أن يجتاز، إذا ترك الصحراء وأراد أن يجتاز فيجتاز جبالا، على وهي إشارة نفسية إلى علو همته. فهؤلاء التضاريس الجغرافية تتعجب من صبره وتتعجب من جلده وتتعجب من أنه وحيد. ألا يوجد معك من يحميك ولو إنسان واحد من يسليك على الطريق على الأقل أنت وحدك؟ ما الذي سيصبرك الساعات الطويلة والنهارات الحارة والليالي الباردة وحيدا تسير في هذه المفاوز والمجاهل دون أن يكون معك من يساندك ويكون صديقا لك؟ صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم. ثم قال في البيت 25 محذرا ومنبها ومستعليا: يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم، أو وجداننا كل شيء بعدكم عدم، يجوز هذه وتجوز تلك. فقال: يا من يعز علينا أن نفارقهم، يا من يصعب يعز علينا أن نفارق مفارقتهم. أول شيء أعطى قيمة لسيف الدولة على أنك صديق، فأنا يعز علي فراقك، ولكن كرامتي فوق صداقتي لك، وإبائي فوق علاقتي بك. فإن جرح إبائي أو خدشت كرامتي ضربت برجلي صداقتي لك، لأنها أهم منك. فأنت ما تضعني في موضع اختبار، ولا تجعلني يعني أختار بين كرامتي وبين علاقتي بك، إذ إن كرامتي فوق علاقتي بك، فإنني سأختار كرامتي وأترك علاقتي بك. يا من تحذير، يا من يعز علينا أن نفارقهم. ثم قال: وجداننا كل شيء بعدكم عدم. استعطف في الشطر الثاني، قال له: إنني إن فارقتك فسأفارقك حتى أحفظ كرامتي ومرؤتي، ولكنني أعرف أنني إذا فارقتك لن أجد واحدا مثلك، أو لن أجد صديقا مثلك. فيريد كان يريد أن يقول، ضربه طبعا، ضربه بالبيت الأول على خده الأيمن بالشطر الأول، ثم في الشطر الثاني قبله، قال له: أنت أحسن واحد، أحسن صديق شفته في حياتي، مر علي أصدقاء كثيرون، يعني علاقات كثيرة مع الناس والأمراء والملوك والوزراء حتى وصلت إليك فاستقررت عندك. فإياك، اوعى يا سيف الدولة أن تهدم هذه العلاقة، أن تضطرني، لأنه في النهاية كما قلت أنا كرامتي فوقك، فما تحط كرامتي في على المحك وتحت الاختبار، لأنني سأختاره عليك مع علمي بأنه لا صديق مثلك ولا أنيس مثلك. هو قال له قبل ما يموت بشوي في القصيدة البائية اللي هي قالها بجزء 353 هجرية، قال له: وما لاقني بلد بعدكم، يعني رحلت في بلدان كثيرة بعدكم. بعد أن فارقه 346 قال هذه القصيدة قبيل أن يموت بسنة ربما أو سنتين، قال: وما لاقني بلد بعدكم ولا اعتدت عن رب نعمة. يا رب والله ما لقيت واحد صديق مثلك ولا أمير مثلك، بس خلاص كرامة فوقك. يعني حتى هذه البائية قالها بعد أن بعث إليه سيف الدولة يستقدمه، قل له: خلاص لننسى الماضي وتعال عندي. قال له: لا خلاص انتهى، كرامتي لا تسمح لي. وهذا طبعا دلالة عن كم نفسيته فوق، عشان نعرف أنه قال منافق وأنه يمدح السلاطين ويخضع لهم، لا يخضع حتى في هو لما بعث إليه سيف الدولة بالكتاب وقال في هذه القصيدة، كان في أمس الحاجة، كان طالع من عند كافور هارب لا نصير له، فكان في أمس الحاجة أن يجد نصيرا، وأي نصير مثل سيف الدولة ومثل سيف الدولة، وأن يجد أنيسا وصديقا مثله أيضا، فيعود إلى سابق عهده. قال له: لا بس أنا لو عدت كأنني خنت كرامتي، مع أنني أعرف أن عودتي أنك صديق وأنك صادق في رسالتك هذه الأخيرة بعد أن عدت من عندي كافور تستخدمني فيها عندك. يا من يعز علينا أن نفارق وجداننا، يعني وجدنا وجودنا كل شيء، هذه بتصير كل مفعول به وجداننا، أو وجداننا كل شيء بعدكم عدم، يعني شعورنا كل شيء بعدكم عدم لا قيمة له، كل شيء إن فارقناكم فلا قيمة له. ثم قال في البيت 26: ما كان أخلقنا منكم بتكريم. هذا ما التعجبية، يعني ما أخلقنا منكم، كان هذه زائدة تأتي في الوسط، يعني كأنه قال: ما أخلقنا منكم، إذن ما كان أخلقنا منكم بتكريمة لو أن أمركم من أمرنا أمموا. لقد كنا أخلقنا أجدرنا، لقد كنا جديرين بأن تكرمونا لا أن تهينونا، وأن تقفوا إلى جانبنا لا أن تقفوا إلى جانب أعدائنا، لو حدثت، لو تحقق هذا الشرط أن أمركم من أمرنا أمام قريب، لو كنتم تشعرون بشعورنا، لو كنتم تعرفون مقدارنا حق المعرفة، لكن يبدو أنكم ظننتم أنني شاعر أكتب الشعراء وأمدحك يا سيف الدولة من أجل بعض لعاعات الدنيا من المال والجوائز والهبات والسنات التي تعطيني إياها، وأنت لا تدري لو دخلت لنفسيتي أن هذه بلغة، إنما أنا أقصد شيئا عظيما، وإنني حين أمدحك أمدح نفسي، وإنني حين أقول هذه الصفات أتمناها أن تكون فيك لأنها متحققة في، وأنا أريد الخير للآخرين كما أريد لنفسي، لا أقول على التحقق فيك، إنما أقول على التحقق في والأمل أن تتحقق فيك هذه الصفات العلية من التي أذكرها في قصائدي. ما كان أخلقنا منكم بتكرم أن تكرمونا لو أنكم عرفتم حقيقة أمرنا. فكأنه نعته بأنه جاهل بحقيقته، أي أن سيف الدولة جاهل بحقيقة المتنبي، فلو كان يعرف حقيقته وصدق طيته لما تصرف معه تصرف الحمقى والمغفلين الذين من الحاسدين الذين يتصرفون معه تصرفا مشابها. ما كان أخلقنا منكم بتكريمة لو أن أمركم من أمرنا أمام. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 11 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.